هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، حلقة اليوم مليئة بالمناسبات. سنحتفل بيوم ميلاد الزعيم المصري الأصيل الراحل جمال عبد الناصر. سنحيي ذكرى رحيل الفنان كارم محمود. سنحيي ذكرى رحيل الشاعر عبد الوهاب محمد. هذا إلى جانب الإهداءات وأيضا التسجيلات الصوتية. ونبدأ أيها الأصدقاء بأغنية وطنية طلبها بعض المستمعين، وطلبوا أيضا أن احنا نبتدي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بأغنية وطنية. والنهاردة سنبدأ هذه الحلقة بأغنية يا مزقزق الإمري على ورق الليمون لماهر العطار. من الأصدقاء اللي طلبوا الاستماع إلى أغنية وطنية الصديق عمر قطب، وإلى الصديق الغالي المهندس وجيه أبو الفضل، وأمنيات غالية بالعودة إلى أرض الوطن بسلامة الله إن شاء الله. أيضا الصديق أبو أحمد فرغالي العريني بيقول يا ريت كل حلقة يكون فيها أغنية وطنية تضعوا اسمي فيها، لأن أنا بحب مصر جدا. كلنا بنحب مصر وبنتمنى لمصرنا الغالية الأمن والأمان. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بأصدقائي الأعزاء أعضاء جروب بتوب المستمعون، وتحية لأسرة البرنامج الأستاذة منى بطاح، المهندس الصوت الأستاذ سامي الشيمي. وبقدم هدايا لأغنية مزازة الإمري والأغنية للفنان ماهر العطار، وهي من كلمات الأستاذ سيد حجاب ومن ألحان الأستاذ إبراهيم رجب. بقدم هدايا بأجمل وأرق التهاني للسيد الأستاذ حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور أمان عصر، والأستاذ علي إمام. أيضا إهدائي للأستاذ يسر ياسين، ماهر عبدالله زكي، تيسير أبو غزالة، عصام المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، أستاذ رضا سمير أبو سمرة، محمد أبو الخير، أحمد عبد المنعم شلبي، محمد عبد الحي رشوان، إسماعيل الغيطاني، السيد أبو الشمندي، مدحت المدني، أيمن شوكة، دكتور عصام الشريف، دكتور محمد طواب، دكتور السيد المغازي. وإهدائي للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، الأستاذ محمد عبد الحافظ، الأستاذ محمد علي محفوظ، الأستاذة إيناس عبد الحافظ، الأستاذة فوزية أبو عدوان، دكتورة فاتن نجيب صديق، الأستاذة جيهان طلعت، الأستاذة إيمان عبد الحليم، الأستاذة أماني هلال، الأستاذة ميادة السعيد، الأستاذة أميمة مهران، والأستاذة دعاء كامل، الأستاذة عبير صبري، والأستاذة إنجي عنبر، منال زكي، ونهلة صالح، أستاذة مجدة أوراني. وقبل ما انهي هدائي بقدم أجمل وأرق التهاني للمهندس محمود عبد الجواد بمناسبة الترقية، والمهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان، وإلى المهندس محمد عيسى. الإهداء للسادة أعضاء جمعية تنمية المجتمع المحلي بناحية مقول مركز بنها، وجميع العاملين المشروعات الصرف الصحي بمركز بنها، أجمل وأرق تحياتي مجدي عبد العاطي. علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، كله يهون كله يهون، يا مزقزق الإمري على ورق الليمون، يا مزقزق شيل يا جدع، شيلني شيل يا جدع، على كل كتف اشيل جبل، شيلني شيل يا جدع، عمر الكتاب ما هتنخلع، شيلني شيل يا جدع، اه مادام بيحلى والعمل، شيلني شيل يا جدع، شيلني شيل يا جدع، شيلني شيل يا جدع، على كل كتف اشيل جبل، شيلني شيل يا جدع، عمر الكتاب ما هتنخلع، شيلني شيل يا جدع، اه مادام بيحلى والعمل، شيلني شيل يا جدع، ولو رمينا سنبلة بكرة تكون حمول كتيرة متلتلة، شيلني شيل يا ولد، ولو رمينا سنبلة بكرة تكون حمول كتيرة متلتلة، شيلني شيل يا ولد، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، كله يهون كله يهون، يا مدام تقل ابني على ولا إلا موت، يا مدام تقل ولا من الباجر ولا من تالا، شيلني شيل يا ولا، ما تقولش انا من المنزله ولا سنديون، ولا من الباجر ولا من تالا، شيلني شيل يا ولا، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، علشان بلدنا يا ولا وجمال بلدنا يا ولا، كله يهون كله يهون، ونحتفل أيها الأصدقاء بالأغنية التالية بذكرى رحيل الشاعر عبد الوهاب محمد، والذي كتب أكثر من أغنية ناجحة للفنانة لطيفة، ومنها هذه الأغنية بحبك بحبك كده. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني القلبية الصديقة ميرفت فرحات، واللي بتهدي كل أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون التحية والشكر. أيضا كل الشكر للصديقة منال شعراوي والصديق ربيع العجمي قدوس، واللي بيتمنى لأسرته وأسرة ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك كل التهاني بالعام الجديد وأمنيات غالية بالصحة والسعادة. أجمل وأرق التهاني إلى الشاعرة الغالية سمية غباشي، وألف مبروك للابنة الغالية أسماء وعريسها محمد بمناسبة عقد القران والزفاف، ألف ألف مبروك. التهنئة من أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون وأسرة الشاعرة الغالية سمية غباشي والصديقة إيناس عبد الحافظ إلى أسماء ومحمد، وألف ألف مبروك. أيضا أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد حمادة إلى الزوجة الغالية والإمنة والحفيد ياسين أحمد، وإلى الدكتور خالد أبو المجد والدكتور فاروق رضوان والدكتور مصطفى رفاعي والأستاذ علاء خليل والدكتورة فيوليت ألفونس، ولكل أصدقاء الجروب. وأيضا هذه تهنئة قلبية من الصديقة هبة الشريف إلى الزوج الغالي الأستاذ عبد العظيم سمير بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. والصديقة هبة بتقول في تهنئتها: كل يوم وانت يا شريك عمري سعيد ودايما في صحة وسعادة، كل سنة وانتم طيبين ودائما المحبة تسود حياتكم. لطيفة وبحبك كده. بحبك بحبك كده كده زي ما انت. بحبك بحبك كده كده زي ما انت. بغيرتك علي وقسوة عتابك بشكك وظنك وصورة شبابك. التالية أيها الأصدقاء نحيي بها ذكرى رحيل الفنان كارم محمود والنبي جميل. الأغنية مهداة بأرق وأجمل التهاني إلى المهندس سمير عبد الحفيظ، وكل الشكر لما يقدمه لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا للطير المسافر ماهر عبد الله زكي والفنان عصام المحلاوي والأستاذ يسر ياسين وأيضا الصديق الغالي دكتور محمد الطواب وأيضا الصديق محمد رفاعي. كل الشكر والتقدير من الصديقة شاهين داشميس إلى الغالي إسلام، وتمنيات له بالصحة والسعادة. جروب ما يطلبوا المستمعون بيرحب بالصديق الجديد علاء إمام. أيها الأصدقاء، والنبي يا جميل كارم محمود. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل حوش عني هواك، ده أنا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، حوش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، مشغول في الحب غريب، والشوق بيطول على كل حبيب بزيادة خصام. وبعت لي سلام بزيادة خصام، وبعت لي سلام النبي يا جميل يا جميل يا جميل. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، حوش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. بنقول له كل سنة وانت طيب، وبتقول معانا صباح سنة حلوة يا جميل. أجمل وأرق التهاني للصديق محمد عجمي غرياني، والذي وافق عيد ميلاده 7 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة أيضا من هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، والأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين أحمد رؤوف، ومن الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله وباقي الأصدقاء، وأيضا من كل الأهل والأصدقاء بمركز العضوة المنيا. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا جدا إلى الصديق الغالي محمد عبد السلام أمين بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب من الزوجة منى، وأيضا من الأبناء أحمد ومهاب. كل سنة وانت طيب مرة تانية. تهنئة غالية بمناسبة عيد ميلاد الصديقة هالة الشربيني، كل سنة وانت طيبة. أجمل وأرق التهاني إلى الصديقة الغالية الأستاذة فاطمة أبو الدهب وابنها المحاسب خالد درويش بمناسبة عيد ميلادهم، والذي وافق 24 يناير. كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة الزوج الأستاذ عاطف درويش والابن المهندس أحمد درويش والابنة سيلين، وتهنئة خاصة من الدكتورة يمنى الطوهي والابنة سيليا، ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذة منى بطاح وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون في إذاعة البرنامج العام. وبحب أقول لإخوانا المسيحيين كل سنة وحضرتكم جميعا طيبين وعام سعيد عليكم وعلينا. بحب أهدي أي أغنية على ذوق حضرتك بمناسبة عيد ميلادي. وبهدي أول إهداء بقول لأستاذة منى بطاح ومهندس الصوت سامي شيمي وفنان الجروب عصام المحلاوي ومنا المحلاوي واختي الغالية الأستاذة إيناس عبد الحافظ، أستاذ محمد علي محفوظ، دكتور أيمن شبكة، أستاذ رجب أبو محمد. وبهديه برضو أي أغنية على ذوق حضرتك بمناسبة عيد زواجه، والأستاذ أحمد عبد الله زكي، دكتورة فاتن صديق، أستاذ سمير عبد الحفيظ، أستاذ عادل راغب الطحاوي، أستاذ محمد أبو الخير، أستاذ ماهر عبد الله زكي، دكتورة فايزة أبو علوان، ابتسام مياز، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي. وبمناسبة زواج قلنا لأستاذ أحمد محمد أبو الخير. وطبعا بهدي الأغنية برضو لأستاذتنا الفاضلة أستاذة فاطمة أبو الدهب، وبهديها لأولادي ولزوجي زوجي المستشار محمد الشركسي، وبهديها لأولادي شيماء وشروق وعبد الرحمن والأحفادي جنى ومها وعلاء وزين. وبرضو بهدي هذه الأغنية لأستاذة عزيزة مندور ووفاء الكاشف ودكتورة ميرفة قوطة وكل أصدقائي وأحبائي على الفيسبوك. وبقول لحضركم جميعا كل سنة وحضرتكم طيبين ودايما يا رب مجتمعين على الخير. وشكرا لحضرتك أستاذة منى. مع تحياتي هالة الشربيني. بهدي أغنية على ذوق حضرتك لأختي كواعب بمناسبة عيد ميلادها، هي من مواليد 10 يناير، وبقول لها كل سنة وانت طيبة وقبل 100 سنة. وبهدي الأغنية المذيعة الجميلة منى بطاح، وبهدي الأغنية لكل جروب ما يطلبه المستمعون، وبهدي الأغنية كمان لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون، وبهدي الأغنية كمان لكل مواليد شهر يناير وبرج الجدي، سوسن أحمد البراهمي نجا حمادي. سنة حلوة جميل، سنة حلوة تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل، القلب تغني دقات والروح ترقص على مرشماته، القلب تغني دقات والروح ترقص على مرشماته، أحلى عيونك وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو طل طل. تقولي اي لف يو يا حياتي اي لف يو، ما تقولي اي لف يو، انا الشمعة تنور حواليك، انا وردة حلوة في ايديك، انا شمعة تنور حواليك، انا وردة حلوة في ايديك، روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة جاية والفرحة في عينيا. أنا رايحة سنة جاية والفرحة في عينيا والتورتة جمالها عاملاها بإيديا. أنا رايحة سنة جاية والفرحة في عينيا. أنا رايحة سنة جاية والفرحة في عينيا والتورتة جمالها عاملاها بإيديا. وتعيش على طول فرحان وسعيد يا حبيبي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي ويا ليلة مجاني الغالي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق قاسم عبد الكريم من ميت عزون دقهلية، وإهداء غالي إلى الزوجة الحبيبة أمال محرم والأبناء دكتور أشرف ومحمد وشريف قاسم والأصدقاء ماهر عبد الله وصلاح البتنوني وأحمد شلبي ومحسن عجيز ومحمد عجمي وعصام الدمرداش. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق الغالي محمد عبد السلام محمد رشوان. أنا سعيدة جدا بالخطاب البريدي اللي انت أرسلته للبرنامج، وأهلا بك صديق دائم وغالي على أسرة البرنامج. وهو بيشكر البرنامج وبيشكر المهندس سامي الشيمي وبيقول لمساتك الفنية، بشكرك بالنيابة عن المهندس سامي الشيمي، وبيهدي هذه الأغنية إلى كل أصدقاء الجروب وأيضا أصدقاء الخطابات البريدية وأيضا إلى كل صديق يستمع إلى الفن الراقي لما يطلبه المستمعون. أنا سعيدة جدا جدا بهذه الكلمات الرقيقة. أجمل وأرق التهاني من أسرة الجروب إلى الأستاذ محمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلاد الزوجة الغالية وأيضا عيد الزواج الغالي. كل سنة وأنتم طيبين ودائما المحبة تسود هذه العلاقة الدائمة بينكما. أجمل وأرق التهاني من الصديق الغالي دكتور سعيد مغازي أبو محمد إلى الحفيدة الغالية مريم وائل عبد الغفار بمناسبة عيد ميلادها والذي كان في شهر ديسمبر. كل سنة وانت طيبة يا مريم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الوالد وائل عبد الغفار وماما دكتورة أسماء السعيد مغازي والأخوات ملك ورؤية وائل والجدة الحاجة سامية محمد أبو عيش والأخوال محمد السعيد والدكتور أحمد السعيد وزوجته دكتورة هالة كمال والابن إياد والخالة دكتورة مروة السعيد وزوجها المقدم مصطفى فاروق وأولادهم نورين ونادين ويوسف. ويشارك أيضا كل أفراد عائلة أبو محمد بقرية الملاحة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ وجميع الزملاء بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة غالية وقلبية إلى الزميل الغالي المهندس سامي الشيمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا سامي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ودائما عطاء دائم وموفق معنا فيما يطلبه المستمعون وفي كل البرامج اللي بتقوم بمنتجها. يشارك في التهنئة أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة الهندسة الإذاعية بالدور الثاني ومنهم إيهاب زكريا واللي بنقول له أيضا كل سنة وانت طيب، أحمد السداوي، عواد قدر، سلوى الديب، أحمد علي وباقي الأصدقاء المهندسين بالدور الثاني. وأيضا يشارك في التهنئة بتهنئة خاصة جدا الزوجة رشا الدبيس والأبناء محمد ومحمود وأحمد، وتهنئة غالية من أسرة سامي الشيمي إلى المهندس الغالي سامي كل سنة وانت طيب. تهنئة خاصة أيضا من الزميلة هلا عبد العال والزميلة نازل الدسوقي إلى سامي، مرة تانية بنقول لك كل سنة وانت طيب. يا ليلة مجاني الغالي محمد رشدي. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، بس انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، بس انت انا زي العادة وقلت يا باب كذاب. أتري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتري حبيبي بيقول يا حبيبي، ينطب إلهي افتح دوب لي الغياب، دوب لي الغياب. قلت له تعالى مش لازم الإيوان. وصاني يا من اللي ناسي نساني تماسي ويقول لك كن ناسي ده حبيبك وصاني أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وليلة من ليالي. الحقيقة أنا وصل للبرنامج خطاب جميل جدا ويمكن هو فريد من نوعه، الصديقة الحاجة شادية يحيى زكريا من الوادي الجديد، بتقول في خطابها: أنا من عشاق نجاة وعبد الحليم حافظ فقط، وبتهدي كل صديق يكتب خطاب بريدي بعيدا عن التكنولوجيا بتاعتكم. أهلا بك يا حاجة شادية، وأهلا بكل الخطابات البريدية، وأيضا أهلا بالتكنولوجيا الفيسبوك. إحنا بنرحب بأي صديق، سواء خطاب بريدي، سواء تهنئة عن طريق الإنترنت، سواء برقيات، سواء تليفونات. أهلا بكل صديق يرسل لنا أي إهداء، بنرحب به، وطلباته أوامر بالنسبة لنا. الصديقة شادية، إحنا بنهديك هذه الأغنية لنجاة مع شقتك، وهي بتهديها لكل الأصدقاء. برحب بك وسعيدة جدا بخطابك. أيضا خطاب بريدي من الصديق يحيى عبد الله قضاوي، موجه بإدارة الصالحية الجديدة التعليمية الديدامون فقوس شرقية، بيشكر البرنامج على هذه الأغنيات الرقيقة والزمن الفن الجميل. أنا بشكرك جدا وأهلا بأي طلب من طلبات المستمعين، وبيهدي أجمل التحيات إلى المهندس سامي الشيمي وكل المستمعين، وأيضا إلى الغالي أشرف يحيى، وأيضا الغالية الحبيبة الأخت الغالية نبوية عبدالله قضاوي، مع التمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، وإلى كل المستمعين. بشكرك جدا أستاذ يحيى، وأهلا بخطاباتك البريدية. أيضا الصديق الدائم للبرنامج وهو عاشق من عشاق صوت الفنانة نجاة وفايزة أحمد وأم كلثوم، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة سبع منوفية، وبيهدي أجمل التهاني إلى الزوجة الغالية نفيس عبد السلام الكريدي، والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، والأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي عبد المقصود وأيمن العليمي وجمال علام وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف وحرمه، والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرمه، والأبناء محمود ستو وحرمه والأبناء، والسيد شهاب الدين وحرمه والأبناء ومحمد، وإلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، وإلى أسرة البرنامج أنا بشكرك جدا جدا. وهذا أيها الأصدقاء تسجيل صوتي. تحية من القلب أزفها إلى القديرة أستاذة منى بطاح ولمهندس الصوت المبدع سامي الشيمي وإلى شعب مصر العظيم. وأحب أسمع أغنية نجاة الصغيرة ليلة من الليالي، وأهديها إلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وخاصة الدكتور حسن مدني والأستاذة أميمة مهران والأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة رشا أنور، كما أهديها إلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وهداء خاص إلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي وقاسم عبد الكريم رزق ومحسن هلال عجيز وقاسم عبد الله وحمادة الطحاوي وزكريا الصياد وعصام الدمرداش ومحمود عبد الحميد وكمان نعمة الله وربيع العيمي قدوس ومحمد علي محفوظ ورجب أبو محمد والفنان عصام المحلاوي وعلي ومحمد المحلاوي ومحمد أبو الخير ومجد عبد العاطي ومدحة المدني وسمير عبد الحفيظ ومحمود البرعي والأنيسة نورة محمود البرعي وإسماعيل الغطان ومحمد صلاح أبو رفاعي وإبراهيم شوقي حجر ومحمود المنشاوي ومحمد عجمي غرياني ونهى عجمي ومحمد عبد الحي رشوان وعبد الله أرورة وصادق صادق يوسف وعماد يوسف والدكتور محمد الطواب والدكتور السعيد مغازي والدكتور أيمن شبكة ورضا الأزور ورأفة العموري وعادل رغد الطحاوي ويوسف ياسين وحسن بغدادي عبد القادر ومحمد سلطان ورضا سمير أبو سمرة وعبد الرحيم حبشي والسيد أبو الشمندي وعلي موافي وحلم سالم وماهر حمزة ومحمد السيد المشهدي وإلى الصديقات إناس عبد الحافظ وفادية الموجي والدكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وهالة الشربيني ومجد داورني وإنجي عنبر ووفاء الكاشف وسمية غباشي وابتسام مياز وكواعب البرهمي ونصر حمدت وليلى محمود وياسمين عبد العزيز وسامي حجازي ونبيلة شلبي، مع خالص تحياتي صديق البرنامج الدائم أحمد عبد المنعم شلبي. ليلة من ليالي فاتونا ليلة من ليالي فاتونا في البعد جيتوا هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا زي ما احنا رحتوا جيتوا فاكرين نسيتوا هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا وآخر أمنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وبعيد عنك حياتي عذاب. أجمل وأرق التهاني من كل عائلة أبو عميرة بالشرقية والأسكندرية والصعيد والشرقية والزوجة الحاجة منال أحمد سالم عطا والأبناء دكتورة منة طلة وأحمد عادل بركات وجميع الأهل والأحباب بمنيا القمح شرقية إلى الغالي عادل بركات بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 18 يناير. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهو من عشاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم وخاصة هذه الأغنية وخاصة القبلية اللي بيقول كنت بشتاق لك وانا وانت هنا. ان شاء الله تحياتنا ليك وكل سنة وانت طيب. اجمل وارق التهاني من السيد ابو الشمندي بمناسبة عيد ميلاده والذي وافق 20 يناير. كل سنة وانت طيب وعبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من اسرة الجروب وايضا من الزوجة ام عبدالله والابناء عبدالله والابن محمود بمديرية امن الاقصر والابنة زينب وزوجها شريف ابو الشمندي والابناء امير واميرة وزهرة السيد والطفل الجميل علي السيد ومن كل آل الشمندي بمصر والسعودية والأردن وسوهاج. مرة تانية بنقول للصديق الغالي السيد أبو الشمندي كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة نهلة صلاح إلى الزوج الغالي جلال وإلى الابن أحمد وإلى الإخوة والأخوات أم آدم وأم محمد وإلى أبو سلمة وإلى أسرة الجروب. هذه تهنئة قلبية أيضا من الحاجة كريمة البدري لبن وإهداء إلى الأخوات الست أم محمود بالقاهرة بمناسبة خطوبة ابنتها إيمان ألف ألف مبروك وإلى الأخت الست أم محمد وإلى جميع الأبناء وإلى أسرة الجروب. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق هشام محسوب أبو عمار بالمنصورة إلى أسرة الجروب. شكر خاص للصديق عبدالله أرقورة. أشكركم جدا وإليكم كوكب الشرق أم كلثوم بعيد عنك. كنت بشتاق لك وأنا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين. كنت بشتاق لك وأنا وانت هنا خطوتين خطوتين خطوتين. كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين. شوف بينا اشتركوا.